كان في بلاد العرب وهو كبير وهي ما قابلت إلا على أن الوطن. لا نقول لماذا لم تشترط، لأن الكبر عادة ينظر فيهم أنه يحصل الجماعة. طيب فصل، قال المؤلف فصل في العيوب الأخرى. ها؟ ها؟ ما في غاية ها؟ إيش؟ في إيش؟ في إيش؟ العلم الماذي والما ما رأيت رأيه لما في وش اللي عندك؟ يسسدين. اي وش يقول؟ عثمان ومعاويه وسمره حكم التفريق مسدده. ما ادري والله ما رايت هذا. ما رايت هذا ويحكم بانه بان هذا امر يمكن تبين لهم ويكون قضى عمر من باب القضاء وليس من باب التشريع. اذا قلنا من باب القضاء فقد تقدم من باب القضاء ينظر فيه الى الحالات التي وردت على القاضي. نعم مثل ما قلنا في مر علينا. لا إيه نعم هذا المثال، لكن أيضا مر علينا شيء مؤجل ورجحنا أنه من باب القضاء في ميراث المفقود. المال المفقود نعم. شيخ قولك يحبس عن واحدة ويجان على أخرى، كيف يحبس عن واحدة ويجان على أخرى؟ هذا كيف إذا كان له زوجتان؟ نعم إذا جاء امرأة جامعها والثاني ما يقدر يجامعها. إذا كان يعني محبوس عنه، إذا كان مثلا يعني حبس بعين أو أنت تجرب تزوج اثنتين. لا أنا أسأل لا هذا واقع يا محمد واقع. ما خالص أنا أقول إذا كان حبس بعين أو شبهها كيف واحدة في جامعها والثاني لا؟ يمكن تكون عن واحدة مثلا. تفرض إنسان مثل عدو له تزوج هذه الجديدة وقال بيحبسه مثلا وسوى له سحر ولا شيء يحبس بالسحر لا يسأل. إيه يحبس ما مر علينا بالتوكيد. سبحان الله. إذا مكثت معه سنين ها؟ أقول مكثت معه سنين يطأها إيه؟ ثم فتر إيه؟ إذا فتر بأمر معتاد فلا يفسح له، وإن فتر بأمر طارف هو ينبني على حدوث العنة والصحيح أنه قد تعرف. واضح؟ أظن الفصل هذا كله خاص بمن؟ بالزوج بالرجل. ثم قال والرتق والفتق والرتق والقرن نعم والقرن والعفن والفتق والفتق واستطلاق بول ونجو إلى آخره. الرتق مأخوذة من الجمع كما قال الله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا أي شيئا واحدا. فالرتق معناه أن يكون فرج المرأة مسدودا مسدا ما يسلكه الذكر. هذا يثبت له الخيار. لماذا؟ لأنه يفوت مقصود النكاح من الولد والاستمتاع. كذلك أيضا القرن مثله، لكن القرن طارئ والأول الرتق أصل. يكون القرن نسأل الله العافية لحم ينبت في الفرج فيسده وحكمه كالأول. والثالث العفل يقول ورم في اللحمة التي بين مسدفي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر. والفتق انشقاق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني. وهذا معلوم عيوب خفية. أما الثلاثة الأولى فإنه يمكن أن الإنسان يدركها، كل يمكنه أن يدركها فهذه لا شك أنها عيب. والثانية

هل نقول إنه كثرة المذي من الرجل يعتبر عيبا؟ ليس عيبا، لأنه ليس كاستطلاق البول، إذ أنه لا يكون إلا من شهوة المذي. نعم. قال فيها ابن واحد سأل قبل. نعم. طيب في فج. نعم. ما يمكن يحدث في يمكن يمكن يمكن تحدث، لكن ما يرونها عيب. ما يرونها من الحكم واحد. بيجينا إن شاء الله التعليق على ما قالوا عام. نعم. نعم صحيح يجوز. نعم. قال وباسور وناصور. باسور وناصور وهما داءان بالمقعدة. داءان يعني مثل الجروح في المقعدة، يصيبان الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال، كل منهما يصيب يعني يبتلى بهما الرجل والمرأة. فإذا كان في الرجل باسور أو ناصور أو كان في المرأة كذلك فهو عيب. نعم هنا الفرق بينهما أن الباسور يكون داخل المقعدة من الداخل، والناصور يكون بارزا، يكون بارزا ودائما يكون ملوث. قال ومن الأول إنها فيه وخصاء. الباسور داخل هنا لها المعروف أن الباسور داخل، لكن الناصور هو فرق. نعم. وش يقول إيش الباسور؟ نعم. منهما هو ناتج كالعدس. نعم. منهما هو قائم. منهما هو قائم. إيه. قائم. إيه هو الناصور حسب ما نشوف من كلام الأطباء يكون بارز خارج. يعني الناصور يبرز. وأما. الدكتور شاذ يرتفع. إيه إذا جاء سألنا. ها؟ موجود؟ لا هو الباسور فتحة من فصل بين المستقيم والجلد الخارج. الخارج؟ نعم. يعني هو عبارة عن فتحة الجلد من الخارج إلى داخل المستقيم نفسه. إيه. تأتي بإفرادات وممكن هذا يعني. أما الباسور فهو عبارة عن أول داخل الخارج. ممكن داخل أو خارج. الباسور؟ نعم. والنصر هو فيه؟ النصر هو الفتحة يعني تصل بين الجيل إلى داخل في هذه هذه. لكن فمها في الخارج والداخل، فتحة الخارج الناصور. أي هذا هو النصور. لا اللي أنا فهمت من كلام غير الأخ رشاد إن الناصور يكون فتحته في الخارج، بس إن الفرق بينهما إن النصور هذا غالبا ما يقضى عليه لأنه يدخل في اللحم وما عاد عدو الشر السبب، لكن الباسور هو اللي يكون من الداخل ويكون مثل ما قال الأخ سالم كما قال علينا بعضه يكون ناتئ ويكون كأكياس داخل المستقيم يقضى عليه هكذا ينزع نزع، وبعضه يكون له عروق يبقى عليه. المهم على كل حال نحن نقول هما داءان بالمقعدة. انظر الآن هما داءان بالمقعدة مع أنهما لا يحدثان أي شيء بالنسبة للجماع، ولا لا بالنسبة للجماع ما لهن دخل. نعم. ولا يشوهن المنظر أيضا، ومع ذلك يقولون إن هذا من العيوب، لأنه إذا ذكر بامرأته باسور أو ناصور ما ارتاح لها، وكذلك بالنسبة للمرأة مع الرجل. وسيأتي إن شاء الله التعليق على هذا أيضا. وخصاء وسل ووجاء. الخصاء قطع الخصيتين بجلدتهما، هذا الخصاء يقطعهم جميل. نعم. ما يموت. لا ما يموت أبدا. ثانيا سل

إذا يمكن إزالة العيب؟ نعم. نعم يمكن إزالة العيب ما دام أن الفرج سليم فإنه يمكن إزالة العيب بدون أي ضرر. الجنون ولو ساعة. الجنون نوعان صلى الله عليه وسلم، نوع له سبب محسوس فهذا لا شك أنه إذا عورج فبرئ منه فإنه لا خيار، وهذا ما يسمى عند الناس لا يسمونها الناس عندنا يسمونها الوشرة. الوشرة ما هو افصح الجواب يا السؤال اي نعم شنو الوشرة صلى الله عليه وسلم هو ان الراس ينفتق به في ملاحمه فتق انفتاق من الدماغ ثم يبدأ الرجل نسأل الله العافية يهدي يتكلم كلام مجنون يصل إلى الجنون، لكن له علاج وهو الكي ولهم طرق يستدلون بها على موضع الفتق، يحطون على موضع الفتق عجين لين إنه الرأس عجين لين، فإذا أصبح وجدوا أن محل الفتق يابس مع البخار فيعرفون به موضعه، فإذا كووا بإذن الله فرئ بسرعة كأنما نشط من عقاب. فمثل هذا إذا علمنا أن هذا الجنون الذي أصابه نقول هذا ليس بعيب، لأن هذا مثل الأمراض التي زالت. نعم. طيب فيها أيضا البرص والنوع الثاني. النوع الثاني ما ليس كذلك، ما ليس له علاج فهذا يثبت البصر لأنه لا يؤمن أن يعود، ولأن الزوج أو الزوجة يعير بذلك ويقال تزوج فلانة اللي من أول كانت مجنونة في الأسواق أو فلانة اللي كان من أول مجنونا وما أشبه ذلك، ففيه عار نوع عار عليه. يسمى مجنون يا شيخ وعمر فيه جنون وهي جنون شقيق، مو معنى الجنون أنه من أصابه الجن، المجنون فاقد العقل مثل ما قلنا لك قبل قليل، كله يسمى مجنون حتى السكران أخذ. لا السكران ما قال يقال مغطى عقله، سكران والمغمى عليه قال مغطى عقله. نعم. طيب فيها أيضا البرص. البرص ما أظنه يبرق، فهو مرض عيب يثبت فص بكل حال. قال الجذام من ما يبرق صلى الله عليه. طيب غير هذه العيوب تثبت الفسخ؟ لا، غير هذه العيوب لا تثبت الفسخ. العمى ليس بعيب، الصمم ليس بعيب، الخرس ليس بعيب، نعم، العرج ليس بعيب، قطع الرجل أو اليد ليس بعيب، نعم، وعلى هذا فقس. فلو تزوج امرأة عمياء صماء بكماء مقطوعة اليد عرجاء الرجل، نعم، عجوزا، فإنه لا يعتبر ذلك عيبا. طيب يا جماعة أنا أديت مال كثير، قالوا لماذا لم تشترط خلوها من هذه العيوب؟ ورما لماذا لم تقل عند العقد ترى شرط، ترى بصيرة سميعة ناطقة غير عرجاء ولا مقطوعة اليد ولا إلى آخره، كل العيوب اللي ما أثبتها الفصل لازم تشرطها. إيش تشترط انتفاءها عند العقد، فإن لم تشترط انتفاءها عند العقد فأنت

مثل البرص. نعم. يعني لو نار ولا شيء ولا يصير مثل البرص. يمكن أن لا لا هذا ما هو بعيد. تقدم لنا أن سبق أن هذا داء ما يخلو منه شيء. العلم أنه مو عيب فإنه لا يعتبر بحكم العيب. فهذا البياض إذا صار إذا قالنا أو هي حدثته بأنه مأكل الضوء أو ما أشبه ذلك ووجد فيه عيب آخر برص عيب وهو الأخير يجب ظن أنه أكل النار ولا شيء ولو هو القدر يجب يسأل يقول طيب وش هل فيها من البرص أو هي تسأل شيخ. نعم لو ظهر العيب وهو يعلم أن العيب يوجب الفتح المفروض عدمها يعني هذا العيب اللي فيه ومحتاجه ومحتاجه إيه؟ من الأمانة إيه؟ نعم صحيح من الأمانة أنه يعلم إيه نعم وإذا سكت عليه إذا سكت فيعتبر آثما غاش قال ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم يعني عاد إذا ثبت العيب وطلبت أن يفسخ العقد أو طلب هو أن يفسخ العقد وهو ما يتم الفسخ إلا بحاكم الحاكم من؟ الحاكم هو القاضي الحاكم هو القاضي وذلك لقطع النزاع لقطع النزاع ولأن في بعض العيوب ما هو مختلف فيه وحكم الحاكم يرفع الخلاف فنعلل ذلك بأمرين الأول قطع النزاع والثاني أن رفع الخلاف فيما فيه خلاف من العيوب نعم وعلى هذا فما هي الصيغة التي يفسخ بها النكاح حق نقول له صيغتان إما أن يقول فسخت نكاح زيد من فاطمة للعيب الذي فيه أو للعيب الذي فيه هذه واحد أو يقول لأحدهما إني قد جعلت لك الفسخ فيقول الزوج فسخت زوجتي لعيبها أو تقول هي فسخت زوجي لعيبه يعني فهو إما أن يباشر الفسخ بنفسه أو يوكل أحد الزوجين بذلك وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لو قيل إنه عند التنازع يفسخ الحاكم وعند الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم وما قاله الشيخ رحمه الله فهو الحق أننا لا نحتاج أن نذهب إلى المحكمة وإلى القاضي إلا عند النزاع إذا قالت مثلا أبدا ما يمكن الفسخ فحينئذ نحتاج إلى الحاكم ليرفع الخلاف والنزاع بين الزوج والزوجة أما إذا اتفق على ذلك فلا حاجة للحاكم تقول مثلا فسخت زوجي نكاحي من زوجي فلان لعيبه أو يقول هو أيضا فسخت نكاحي من زوجتي فلانة لعيبها ولا حاجة إلى أن نذهب إلى المحاكم يكتب بينهم ورقة وشهود وما قال الشيخ رحمه الله فهو أولى فهو الصحيح وهو في وقتنا هذا مما يزداد قوة والسبب صعوبة الوصول إلى المحاكم ترى في غير السعودية الحمد لله المحاكم فيها بسيطة لكن سمعت أنه في بعض البلدان الأخرى يقدم الإنسان الدعوة وتبقى سنتين ما وصلها الدور نعم هذا لا يمكن تتغير الأحوال والمجهود قبل يصل الدور نعم وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق إن شاء الله تعالى على أنه إن اتفق على الفسخ فلا حاجة للحاكم وإن تنازع فإن الحاكم لا بد أن يفض هذا النزاع نعم في حالة التدجة بالنسبة للفسخ لما فسخ هذه التدجة هذه يعني يقوم بدل قسمة الطلاق لا الفسخ هذا ما يعتبر من الطلاق هذا لا يعد من الطلاق زوج يا شيخ ها؟ إن هي عز تزوج مثلا غيره هي تزوج من خالف

ففي الحقيقة هو الذي غرها، وهي تقول لو ما في عيب أنا أريده، أنا أريد هذا الزوج، لكن ما دام معيب أنا ما لي قدرة أن أبقى مع هذا الرجل المعيب. نعم. ما نقص فتيه. نعم. ما نقص فتيه. لا جعله. أي نعم، وما جاء نقص، لكن أصل العقد موجب لنصف المهر أو المتعة، هذا الأصل. ولهذا سيأتي أنه إذا طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المهر. نعم. ولو اعتقد أنه عيب وهو عيب عند الناس تأخذ نصف المهر. نعم. تأخذ نصف المهر. الدليل على ذلك أن الفرقة الآن من قبله هو في الواقع. وكل فرقة عند العلم، كل فرقة تكون من قبل الزوج فإن المرأة تستحق بها نصف المهر، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذا كان طلق بيد الزوج نعم، صار طلق بيدها. لا، ما بيدها، بيدها لأجل العيب. نعم. كل يعني غالبية الناس فيها البصور، وفضيلة فيها إيش؟ البصور. وفضيلة قلت البصور قلت من ضمن العيوب. إذن المرأة من حقها لو كان الزوج عندي بصور تفتح العقد منه. طيب وهي ما في نفس العملية برضو إذا كان عندها مثلا بصورة، ولو إن الحاجات دي يعني بالتداوي أو بالعمليات بتزول، فكيف يكون هذا يعني ده يفتح وده يفتح وفي حين إنه يعني ممكن العلاج بتاعها هو سلمك على بصورة اللي ما حصل منه دم ولا شيء ينفع شيء بالباطن، هذا ما هو عيب. لو يصير فيها أكبر من البصور وهو ما هو ظاهر ما تنفر منه النفس، ولا كما قلت ربما أن كثير من الناس عنده هذا الداء لكنه لا يشعر به ولا يتأثر منه. كلام على الشيء الذي ينفر، ولهذا هم عللوا بالباسور لأنه ينفر ولا يحصل به كمان الداء، وهذا لا يتصور إلا فيما إذا كان قد انفجر وصار يخرج منه شيء. طيب الشيء الثالث، تقدمنا البحث فيما لو عاد العيب، فيما لو برئت من العيب، وقلنا إذا برئت من عيب على وجه لا يفوت به مقصود النكاح فلا خيار. نعم. طيب يقول وبعده هذا يعود على قوله فإن كان قبل الدخول، وإن كان بعده إيش بعده؟ بعد الدخول لها المسمى، لها أي للزوجة المسمى. ايش معنى المسمى؟ المسمى يعني في العقد، مثل قال المهر 5000 ريال ثم بان بها عيب او به عيب بعد الدخول فسخ العقد، يثبت لها المسمى. يثبت لها المسمى منين ناخذه؟ من مفهوم قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. مفهوم قوله من قبل أن تمسوهن أنه من بعد نسيس يثبت المهر، وهو كذلك. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لها المهر بما استحللت من فرجها، فالمهر إذن يثبت بعد الدخول. من اللي بسألته صلى ركعتين أخ، صلي ركعتين من؟ لا ما سمى طلاق. استدلت بها على أنه يثبت به نصف المهر. شون؟ بلى، هذا هو الأفضل، إنه ما يتزوج امرأة إلا بعد ما يعرف كل أحواله، وهي كذلك. متى؟ إيه حلو، لأنها هي التي غرّتها، كان المفروض عليه أنه يبين، المفروض عليها أنها تبين. والعكس كما قلت المذهب أيضا أنه ما له مهر إذا كان قبل الدخول، لا مهر لها لأنها هي التي طلبت الفراق. والقول الثاني أن لها نصفه، لها نصفه لأن طلبها للفراق من أجله هو والسبب. نعم. إيه نعم. قبل المس يعني المراد بالمس هنا الجماع،

باقي واجب الخصاء وما يتعلق به، وباقي استطلاق البو والنجو، وباقي قرع الراس الذي له ريح منكرة، والبخر، نعم، وعدة أشياء. فظاهر كلام المؤلف أنها لا تمنع منه، لأنه ذكر الآن خمسة، اثنين يقول ما تمنع، واثنين يقول تمنع، ثلاثة يقول تمنع، وسكت عن الباقي. فالظاهر أنها لا تمنع. لو قالت نعم هي تختار هذا الرجل الذي فيه سلس البول، ما عليكم منه، تمنع ولا لا؟ ما تمنع. لو قالت إنها تختار هذا الرجل الذي عنده استطلاق النجو، ما تمنع. رجل فيه بخر، والبخر هو نتن ريحة الفم، أو عنده قرع له ريح منكرة، وقال ما عليك هذا الرجل لخلقه ودينه تريده، فظاهر كلام المؤلف أنها لا تمنع. نعم يا رشاد. مثل ايش؟ السكر مثلا ينتقل للوراثه. لا ما يمنعون، ما هم يرون عيبهم، السكر ما يرون عيب. كثير من الامراض يعني هي وجه كثير تنتقل للوراثه. ما يرون عيب. الله الله. كل فاء بما دون فرق. اذا كان له ذكر يحصل الاستمتاع ولا لا؟ ها؟ لا بما دون فرق يحصل. الرجل بس انما هي. ايه انه هي الرجل. وهي ايضا هي وش فائده سبحان الله هي تتلذذ يا اخي لا شك ان المراه اذا جامع الزوج بما دون الفرج كما بين الفخذين تتلذذ يقينا حصل لها لذات بلا شك فالظاهر لي ان هذا انه يثبت لها الخيار انه يثبت وهو ظاهر عموم كلام المؤلف ولو كان بالاخر عيب مثله عام لكن بعض الفقهاء استثنى هذه المساله وينبغي أن نقول إنه يستثنى بالنسبة للزوج فقط لا خيار له أما بالنسبة للزوجة فلا خيار لأن وجود ذكر لزوجها تستمتع به نعم ها؟ هي نعم وكذلك ربما تعمل عملية وتزيل هذا العيب طيب هل لو رضيت المرأة معيبا يا محمد رضيت المرأة معيبا هل لوليها أن يمنعها؟ لا ما يمنع ما يمنع في كل العيوب لا لا ما يمنع وش اللي يمنع يمنعه له ما يمنع يمنع من البرص ايه كذا نعم و بس العيوب الظاهرة فقط العيوب الظاهرة نعم أما الباطنة فليس لها يمنع الجنوب والجنوب فالجنون ايه والجنون طيب هذا هو من عيب الظهر بس هذا الاثنين طيب هل له ان يمنعها من التزوج باعمى لا ما له يقول هذا عيب ظاهر لكن ما هو انت اعطيتنا قاعد لكن ما هو ظاهر الاعمى من اظهر ما يكون عيب دقيقة ها ما له ان يمنعها من الاعمى ما له ان يمنعها نعم لا ما هي لأنه ليس معدي مثل البرص ولا كلمة بس على قاعدة محمد لا هي قاعدة قاعدة هي قاعدة على الرد طيب ها؟ إيه إيه نعم وهذه أيضا الجنون ما يعدي وله يمنع لا ما أستطيع ما أستطيع ولا هذه إيه طيب لأنه ما يمنع من استمتاع الزوجية من الأعمى إحنا ما تقدمنا مسألة الجواب على هذا على المذهب واضح لأنه ما هو مخزن المثال على المذهب نقول الأعمى ليس بعيب أصل ما يدخل في العيوب على المذهب والصحيح أنه عيب بالرجل والمرأة نعم، على الله عليك هذا ظلم إن كانت المرأة عمية وهو عيب وإن كان رجل أعمى فهو موضعي. لا لأن المرأة محتاجة الرجل يعني محتاجة الله.